الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. هذا هو المجلس الثاني في شرح كتاب القواعد المثلى لصفات الله وأسماء الحسنى للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا مع ثلاث قواعد من قواعد الأسماء الحسنى، الآن مع القاعدة الرابعة والتي تقول: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. المؤلف رحمه الله تعالى أبدع في ترتيب هذا الكتاب، حيث بدأ فيه متدرجا تكلم عن أسماء إجمالا أن أسماء حسنى، ثم ذكر أن هذه الأسماء هي أعلام وأوصاف، ثم ذكر أن أوصاف إما أوصاف متعدية أو أوصاف متعدية، ثم ذكر في القاعدة الرابعة أن هذه الدلالة على أسماء الأسماء على الذات والصفات تكون إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام. هذه الثلاث أنواع من الدلالات. وحتى نفهم هذه القاعدة لابد أن نعرف هذه الدلالات الثلاثة، وهي المطابقة والتضمن والالتزام. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع أجزاء معناه، هي دلالة اللفظ على جميع أجزاء معناه، هذه المطابقة. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه أو جزء معناه. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم الله. هذه التعريفات مهمة جدا في فهم هذه القاعدة. هي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم الله. مثال ذلك: البيت الالتزام. طيب المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع أجزاء معناه، على الجميع. التضمن دلالة اللفظ على بعض أو جزء معناه للتضمن. الالتزام دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم الله. طيب مثال ذلك: كلمة بيت. هذا اللفظ نريد أن نطبق عليه هذه الدلالات الثلاثة. فكلمة بيت يدل على جميع أجزاء البيت بالمطابقة. البيت يشمل السور الخارجي، غرفة الضيوف، غرفة الأطفال، غرفة المجلس، المطبخ، المرافق، على جميع المكونات. بماذا؟ بالمطابقة. كلمة سيارة. سيارة تدل على الماكينة والهيكل والمقاعد والإطارات وجميع مكوناتها بالمطابقة. بالمطابقة. التضمن في كلمة بيت، كلمة بيت تدل على غرفة الضيوف فقط بالتضمن، بس غرفة الضيوف وحدها. البيت يدل عليها تضمنا. البيت يدل على المرافق وحدها بالتضمن، لأنها ضمن البيت، من أجزاء البيت. يدل البيت على مثلا غرفة الأطفال أو غرفة النوم أو غرفة الضيوف، كل على حدة بالتضمن، تضمنا. كلمة بيت تدل على باني البيت، على أن هناك شخص بنى هذا البيت بالتلازم. يلزم من البيت وجود الباني لهذا البيت، أن هناك بانيا لهذا البيت. إذن هذا البيت يدل مطابقة على جميع مكوناته، كما البيت تدل على البيت كله بالمطابقة، على بعض أجزائه بالتضمن، على الباني وهو أمر خارج عنه لكنه لازم له، فيلزم من البيت الباني لهذا البيت. إذن هذه الدلالات الثلاث. طيب تطبيق هذه الدلالات أو هذه الدلالات الثلاثة على اسم الله تعالى، اسم الخالق. الخالق يدل على ذات الله لأنه عالم من الأعلام، ويدل على صفة الخلق لأنه وصف من أوصاف. بماذا؟ بالمطابقة. يعني دلالة الخالق على الذات وعلى الصفة بالمطابقة، على ذات الله وعلى صفة الخلق مطابقة. يدل على الذات وحدها بالتضمن. يدل على صفة الخلق وحدها بالتضم، على الذات وعلى صفة بالمطابقة. إذن الاسم إذا دل على الذات والصفة فإن هذه الدلالة تسمى دلالة مطابقة، دل على الذات والصفة على مجموعة أمرين، الذات والصفة مطابقة. يدل على الذات وحدها بماذا؟ بالتضمن. على صفة الخلق وحدها بالتضمن. يدل على صفتي العلم القدرة بالتلازم، فيلزم من كونه خالقا أن يكون عليما قديرا، لأن الخلق لا يكون إلا بعلم وقدرة، إلا بالعلم والقدرة. إذن اسم خالق يدل تلازما على العلم والقدرة. قال تعالى بعد ما ذكر خلق السماوات والأرض، قال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في كافي الشافي أبياتا تدل على ذلك، فقال منها في النونية: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة، كذاك تضمنا، وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله وذلك الوصف، ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني، العلم والقدرة مع الخالق بتلازم. وإذا أردت لها مثالا بينا، فمثال ذلك لفظة الرحمن ذات الإله ورحمة مدلولها أي المطابقة، فهما لهذا اللفظ مدلولان، فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان. إحداهما يعني إما الدلالة على الذات أو على صفة الرحمة، على الذات بالتضمن، على الرحمة بالتضمن. لكن وصف الحي لازم ذلك لو معنى، لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين وحق تبيان. اسم الرحمن يدل على صفة الرحم، على صفة الحياة بالتلازم، يلزم من كونه، تعالى رحيما ورحمانا أن يكون حيا وأن يكون عليما. إذن هذه هي القاعدة الرابعة. دلالة الالتزام قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مفيدة لطالب العلم، مفيدة لطالب العلم إذا تدبر المعنى وفقهه أو وفقه الله تعالى فهما للتلازم، لأنه يحصل بذلك من الدليل على مسائل كثيرة. ثم ذكر أن لازم الحق حق، لازم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم حق. طيب، أما اللوازم مترتبة على أقوال البشر يعني سوى قول الله وقول رسوله، هذه اللوازم لا تخلو من أحوال. إذا كان فعلا اللوازم، الحالة الأولى أن يلتزم القائل باللازم فهو يعتبر اللازم قولا له. الحالة الثانية أن لا يلتزمه فهنا لا يكون قولا له. الحالة الثالثة أن لا يعرف عنه التزام ولا عدم التزام، وهنا لا ينسب له، يتوقف، يسكت عنه. يعني مثلا إنسان عالم العلماء قال كلاما، هذا كلام يلزم منه معنى باطل، فهل يقال إن العالم يقول بكذا وكذا؟ لا، لا يسب له قول حتى يلتزمه. إذا التزم القول وقال يقول به، إذا ما التزمه لا يسب إليه أنه قال. إذا لم يعرف، توفي العالم قبل سنين، قبل مئات السنين، ولا يعرف هل يلتزم هذا اللازم أم لا يلتزم، في هذه الحالة لا نسيب له، لأن لازم القول ليس بقول إلا إذا التزمه صاحبه. وهذه مهمة جدا في الحكم على الأعيان والأفراد وعلى الأقوال، لأن كثير من الأحكام الجائرة مبنية على لازم القول، فلان يقول كذا إذن هو كذا، يلزم من كذا أنه يرى كذا، هذا غير صحيح. فلازم القول ليس بقول إلا إذا التزمه صاحبه، فإن كان يمكن أن يعرف منه ذلك التزام أو التزام، في هذه الحالة يؤخذ من صريح قوله، وإن تعذر فلا يحكم له بقول لم يلتزمه ولم يعرف عنه أنه يتبناه، لأن كثير من الأحكام التي فيها من الجور والشطب ما فيها مبنية على اللوازم، فلان لقي فلان أو سلم على فلان، إذن هو يتبنى رأي فلان الذي له ثناء على فلان الثالث، والثالث له علاقة بالرابع، والخامس شيعي، إذن الأول هذا شيعي. شوف هذه السلسلة وهذه الروابط الذي لا علاقة لبعضها البعض، هذا كله من حكم باللازم. الحكم باللازم هذا قول يدل على الجهل، الإنسان يحكم بالصريح من قول ليس بلازم القول. طيب القاعدة السادسة والخامسة تقول أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، هذه واضح. ما معنى توقيفية؟ توقيفية أي يجب الوقوف على الكتاب والسنة، لأن التسمية حق لله تعالى، فلا يجوز الإنسان أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. من الذي يسمي نفسه؟ هو الله جل وعلا، سمى نفسه الرحمن الرحيم القوي العزيز الجبار المتكبر. فنقف عند الأسماء التي سمى بها نفسه توقيفية، فلا يجوز أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. قال تعالى ولا تخفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول سفاريني رحمه الله لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، لكنها في الحق أي فنثى بالحق في القول الراجح توقيفية لنا بذا أدلة وفية. والباقلاني من أشاعرة اشترط عدم التوقيف أو ذهب إلى عدم اشتراط التوقيف، يقول لا اشتراط التوقيف، لكن وضع قيدين، قال أن يدل على معنى ثابت لله وأن لا يكون إطلاقه مهما لما لا يليق بالله تعالى، إن هذا قول مرجوح. قال أن يدل على معنى ثابت لله إذا كان الاسم معناه صحيح، وإذا لم يوهم معنى باطل في هذه الحالة يجوز أن تسمي الله، لكن هذا غير صحيح مرجوح، بل صواب التوقف. والله تعالى أعلم بنفسه وبأسمائه، فلا يجوز أن نسمي الله تعالى بما لم نسمي به نفسه، بل نقف عند الأسماء الواردة. أما الجويني فتوقف في الأسماء، قال أتوقف في التسمية في الأسماء، هل هي توقفية أم غير توقفية؟ توقف فيها الجويني. وأما المعتزلة فجوزوا التسمية مطلقا، جوزوا التسمية مطلقا، قال يسمى الله تعالى جوزوها مطلقا، لكن الصواب أنها توقيفية. هذا القاعدة الخامسة. وهناك قصة ذكرها السبكي في طبقات الشافعية، قصة مع أبي علي الجبائي وهو زوج أمي الأشعري أبي الحسن الأشعري رحمه الله، أن رجلا دخل على أبي علي الجبائي وقال هل يسمى الله عاقلا؟ فقال الجبائي لا يسمى عاقلا، لأن العقل من العقال، والعقال يدل على المنع، والمنع محال في حق الله تعالى، فلا يسمى عاقلا. فقال الأشعري كذلك لا يسمى حكيما، لأن الحكيم من الحكمة، والحكمة مأخوذة من الحكمة وهي الحديدة التي تمنع الخيل من الجري. ثم ذكر قول الشاعر ونحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء، قول حسان. قول آخر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب، أحكموا يعني امنعوا. قال إذن لا يسمى حكيما كذلك. فلم يحر الجبائي جوابا، فقال ما قولك؟ قال قولي إن ما أخذي في أسماء الله تعالى، إن طريقي في باب الأسماء، إن طريقي في ما أخذي أسماء هو الإذن الشرعي للقياس اللغوي الماخذ أو الطريق الصحيح. هذا معنى كلام الأشعري، يقول إن طريقي في ماخذ الأسماء هو الإذن الشرعي وليس القياس اللغوي، فما أطلقه الشرع أطلقته وما لم يطلقه لم أطلقه. ما دام الشرع جاء باسم فثبت الاسم، فلو يثبت الاسم بالقياس اللغوي إنما يثبت بالقياس بالنص الشرعي. فبهذا الجواب المسدد رد الأشعري على الجبائي المعتزلي، قال لو كان الكلام بالعقل فقط خلاص نفس بنفس الحجة التي منعت بها العاقل أمنع الحكيم، لأن العقل العاقل من عقل وهو المنع، والحكيم من الحكم أيضا المنع، حكم المنع. فأذعن أو أقام عليه الدليل والحجة. إن الأسماء التوقيفية لا مجال لعقل فيها. وقاعدة سادسة، أسماء الله تعالى غير مقصورة بعد معين. هذه قاعدة سهلة وبسيطة، الأسماء غير محصورة بعدد معين، لأن الأسماء من الثناء على الله تعالى، والثناء لا يحصى، لا يحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويدل عليه كذلك قوله عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت واحد من خلقي أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا لا يمكن حصره لأنه غيب، هذا في علم الغيب، كيف يحصر ما كان في علم الغيب؟ إذن الأسماء غير محصورة بعدد معين. وأما حديث أبي هريرة المشهور في الصحيحين إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يدل على الحصر، لا يدل على الحصر، لأنه قال إن لله، ولو كان مراد الحصر لكان عبارة إن أسماء الله 99، لو كان مراد الحصر في هذا العدد لكان عبارة إن أسماء الله 99 اسما، لكن قال إن لله، لله 99 اسما. وهذا كما يقول قال إن لزيد 100 درهم أعدها للصدقة، إن لزيد مزرعة جعلها وقفا في سبيل الله، إن لزيد متجرا جعله صدقة لابن السبيل، وهكذا. هذا لا يعني حصر ما عنده، لا يعني حصر ما عنده، بل المراد أن له هذا القدم أسماء، يعني هذا أسماء له، ولا يعني أنها هي كل الأسماء. إذن الحديث ليس معناه الحصر. ثم إن معنى قوله من أحصى دخل الجنة الإحصاء يعني ثلاثة أمور: الإحصاء حفظها لفظا، فهمها معنى، والتعبد لله وقضاه. ومن تأمل هذا المعنى وجد أن الإحصاء يشمل فعل المأمورات وترك المحظورات، كل شيء. حفظها لفظا، الله الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، الوارد القرآن، تعرف ألفاظه، تعرفها وتحفظ الأسماء وتفهم معانيها، معنى الصمد السيد والمقصود الحوائج، معنى الخالق، معنى البارئ، معنى الحكيم، تعرف معاني. الثالث التعبد لله بمقتضاه، أن تتعبد لله باسم الإله فتوحده، باسم التواب فتتوب، باسم الغفور فتستغفر، باسمه القوي فتخاف، وهكذا. إذن هذا هو التعبد بالأسماء. فمن تعبد بكل اسم أسماء الحسنى فإنه لن يدع للخير بابا إلا ورجه، ولا للشر بابا إلا أغلقه، فيدخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ثم أورد المؤلف رحمه الله في هذا القاعدة السادسة كلام العلماء في حديث أبي هريرة في سنن الترمذي وفي سرد الأسماء، وهذا السرد المشهور. الحديث فيه إدراج في آخره: الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، إلى الباعث الرشيد الصبور، آخر الأسماء. هذا كان مشهورا في المنهج الدراسي سابقا. فهذا التعيين ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن سام تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، ليس من كلام بل هو مدرج من بعض الرواة في إدراج وفي اضطراب. قال ابن حجر في فتح الباري ليست العلة عن الشيخين البخاري ومسلم أو عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل اختلافه فيه واضطراب وتدليسه واحتمال إدراج. إذن في أربع علة: تفرد الوليد المسلم والاختلاف فيه والاضطراب والتدليس واحتمال الإدراج. إذن هي مدرجة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من جمع 99 اسما من الكتاب والسنة، 81 من القرآن، و18 اسما من السنة ذكرها في هذا الكتاب، وكل أخذها من القرآن وبعضها من السنة. ثم ذكر في أخير أنه تردد في اسمين وهو الحفي والمحسن، لم يتأكد من رواة اسم المحسن أو من سند الحديث الذي فيه المحسن، والمسألة اجتهادية فيها نوع اجتهاد، وليس لأحد أن يحجر على الناس ويقول أنا جمعت الأسماء الحسنى وهو خادم الجامعين لأسماء الحسنى، فلا يجوز أحد أن يتعقبه أو يعلق عليه كما يقول بعض الناس اجتهد في جمع الأسماء الحسنى ثم زعم أنه هو الجمع النهائي الذي لا تعقيب عليه، وهذا خطأ، هذا خطأ بمسألة اجتهاد. حتى هو اجتهد، بل من اجتهاداته أنه لم يدخل لفظ الجلالة في الأسماء الحسنى. الله ذكر 99 اسما من دون لفظ الجلالة، مع أنه الأسماء أعرف المعارف، وأكثر من جمع ربما كل من جمع الأسماء الحسنى لم يغفل، لم يترك اسم الجلالة الله. مسألة فيها اجتهاد، فيها اجتهاد، وليس لأحد أن يحجر على أحد ويقول أنا جمعت الأسماء الحسنى واشتغلت فيها سنوات عديدة وخرجت بهذا البحث، ولا يقبل فيه نقدا أو تعليقا. لا، المسألة فيها اجتهاد، وكثير من جمع الأسماء الحسنى قديما وحديثا، عشرات من العلماء جمعوا الأسماء الحسنى قديما وحديثا، فالمسألة فيها اجتهاد. كذلك شيخنا عباد أيضا في شرح مقدم ابن أبي زيد القيرواني كذلك جمع ما يسر الله له من أسماء الحسنى، وغيره كثير من العلماء قديما وحديثا، وسيأتي من يجمع كذلك من العلماء اللاحقين في عصور لاحقة. والباب باب اجتهاد، فليس أحد أن يغلق هذا الباب. كيف؟ السيد طبعا جديد، السيد السيد كما في حياة إلهي الشخير أن السيد هو الله تبارك وتعالى، واضح. القاعدة السابعة بها نختم: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد في أسماء الله، تكلم هنا عن مسألة الإلحاد في الأسماء، لأن الله تعالى ذكر الإلحاد في الأسماء في سورة الأعراف، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا يعني دعوا، وهذا من الوعيد، يعني خلوه سيبوه مثلا. ذروا الذين يلحدون في أسمائه، وعيد، هذا وعيد شديد على من ألحد في الأسماء الحسنى، سيجزون ما كانوا يعملون. إذا هذا من صيغ الوعيد. إذن هو الإلحاد في الأسماء الحسنى، وهو مما توعد الله تعالى عليه. قلنا أخواننا إذن خلي موبايله هنا يكفلوا، نبهنا على ذلك مرارا، يعني شو إذا لو 3-4 في وقت واحد تقطع الدرس. الإلحاد ذكر أو ذكر في القرآن الكريم على نوعين: إلحاد في الأسماء وإلحاد في الآيات. قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه، الإلحاد في الآيات. وذكر ربنا جل وعلا كذلك الإلحاد في الأسماء كما في سورة الأعراف، وقد تقدم ذكر الآية. طيب، الإلحاد في الآيات يكون على نوعين: إلحاد في الآيات الشرعية، وإلحاد في الآيات الكونية. إلحاد في الآيات الشرعية لتكذيب أخبارها وجحد أحكامها، لتكذيب أخبارها وجحدي أحكامها. الآيات الشرعية إما أن تكون أخبار تصدق أو أحكام تطبق، فالإلحاد فيها يكون بتكذيب الأخبار، كما ينكر الأمور الثابتة بالكتاب والسنة إجماع، ينكر البحث والنشور أو ينكر الأشياء الواضحة، الأخبار الواضحة في علامات الساعة، هذا كله من ضروب الإلحاد، إنكار الآيات الشرعية، تكذيب الأخبار أو جحد الأحكام. من جحد الأحكام، جحد الصلاة أو جحد الزكاة أو جحد الواجبات، هذا إلحاد في الآيات الشرعية، يعتبر إلحادا. النوع الثاني إلحاد في الآيات الكونية، إلحاد في الآيات الكونية، وهو أن تنسب هذه الآيات الكونية لغير الله وهي المخلوقات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، تنسب لغير الله خلقا وإيجادا، هذا إلحاد في الأسماء في الآيات الكونية. كذلك من إلحاد في الآيات الكونية أن تعبد مع الله تعالى، وبهذا يكون قد جمع بين الإلحاد في الآيات الكونية والشرعية، أن تعبد مع الله تعالى، وعباد الكواكب وعباد النجوم وعباد الشمس وما إلى ذلك، هذا إلحاد في الآيات الكونية. النوع الثاني إلحاد في الآيات الشرعية، إلحاد في الأسماء عفوا، وهو المراد به هذه القاعدة، وهذا الإلحاد تعريفه العام هو الميل بها عما يجب فيها، لأن الإلحاد مأخوذ من اللحد، واللحد من الميل، الحد أي مالا، واللحد يكون جانبا مائلا، هو الميل بها عما يجب فيها. الواجب في الأسماء الحسنى هو إثباتها، إثبات معانيها، التعبد لله تعالى بها، هذا الواجب. فالإلحاد في الأسماء هو الميل بها عن هذا الواجب، وهو على أنواع. النوع الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من صفات الأحكام، ينكر شيئا منها، مثل الجهمية أنكر أسماء كلها، الجهم صفوان، الجهم أنكر أسماء كلها، قال لا يسمى الله بشيء، أنكر أسماء، هذه الحادث كره، حتى إنه كما يقال عنه أثبت اسمين فقط، الخالق والقادر، لأنه جبري يرى الجبر في القدر، فأثبت الخالق والقادر، أما الأسماء الأخرى فأنكره، الجهم صفوان. أو ينكر شيئا مما دلت عليه من صفات الأحكام كالمعتزلة، المعتزلة يثبتون أسماء لكن ينكرونها، ينكرون معانيها، يجردونها من المعاني، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، هذه الحاد في الأسماء، هذا من الحاد في الأسماء. النوع الثاني أن يجعلها دل على صفات تشابه صفات المخلوقين، مثل المشبهة، ويسمون الله تعالى بالأسماء ثم يعتقدون أن هذه الأسماء دالة على صفات مشابهة لصفات المخلوقين، هذه الحال في الأسماء. النوع الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، مثل الفلاسفة يسمون الله تعالى العلة الفاعلة أو العقل الفعال، أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، والنصارى يسمون الله تعالى بالأب، ومن الصوفية من يسمي الله تعالى بأسماء النساء كما ذكر صديق عمر خان في كتاب قطوف أزهار صفحة 52، قال يعلم أن هنا أسماء اصطلحوا عليها الصوفية وجعلوها كناية عن الذات العلية، وهي ليلى وسعدة وسلوى وزينب ودعد وهند وسعاد ومي ولبنى وعزة إلى آخره، ذكر 10 أسماء عياذا بالله، كتاب قطوف أزهار لصديق عمر خان صفحة 52، ليلى وسلوى إلى آخره. الإلحاد من أفحش أنواع الإلحاد في أسماء الله أن يسمى الله جل وعلا الذي له الأسماء الحسنى بأسماء النساء، إذا كان الرجل لا يرضى أن ينادى باسم المرأة فكيف ينادون الخالق جل وعلا باسم المرأة بأسماء النساء، هذا من أقبح وأفحش أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى. وكذلك ابن عربي وغيرهم هؤلاء يسمون الله تعالى بكل اسم، كما قال عقد الطوائف في الإله عقائدا، عقد الأناس في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما عقدوا، قال وأنا اعتقدت أي عقيدة اعتقدها، أصحاب الوحدة وحدة الوجود يتبنون كل عقيدة، صحيح كل عقيدة عندهم، من عبد الحجر وعبد الشجر وعبد الله كلهم واحد، عبدوا شيئا واحدا، أصحاب وحدة الوجود، وهؤلاء موجودون في الساحة، موجودون لكنهم متسترون، موجودون ويظهر عند النقاش أصحاب الوحدة وحدة الوجود قاعدين الذين يقولون إن ابن عربي ولي من أولياء وأنه من الصالحين وأنه أولى لهم وجود الآن في الساحة في ساحة الدعوة عموما. فهذا الحال أن يسمى الله بما لم يسميه نفسه لأن أسماء توقفية. النوع الرابع أن يشتق من أسماء الله أسماء لأصنام كما فعل أهل الشرك، أخذوا من أسماء الله تعالى واشتقوا منها أسماء لأصنامهم كالذين سموا اللات، اشتقوا اللات من الإله، قالوا اللات مؤنث إله، إله هو اللات على أحد القولين، وقول ثاني أن اللات اسم فاعل من اللد، لد يلد لدا فهو لات يعني يعجن، كان يعجن السيوح للحجاج اللات، حتى قرأ ابن مسعود اللات بالتشديد أي الذي يلد السويق للحجاج. إذن هذا من الإلحاد. أول عزة صنم يعبده أهله الشرك في عهد النبوة وقبل ذلك حتى أزاله خالد بن وليد، صنم اسمه العزة، وعزة مؤنث أعز أفعل فعلة مؤنث فعلة، فالعزة مؤنث أعز وأعز مشتق من العزيز، فاشتقوا العزة من العزيز، وهذه الحال في الأسماء الحسنى. ولذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته سيجزون ما كانوا يعملون. وبهذا نكون قد مررنا على قواعد الأسماء الحسنى، وغدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر نبدأ في الباب الثاني قواعد في الصفات والصفات لله تعالى. والله جل وعلا نسأل والله تعالى نسأل التوفيق والسداد والهداية إلى سبيل الرشاد، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.